الأعزاء نستقبل في هذه اللحظات ضيفة اليوم في وجه المساء الأستاذة عفاف السلمان، فنانة تشكيلية ومصممة جرافيك وممثلة وأيضا عارضة أزياء. مساك الله بالخير أستاذة عفاف. يعطيك ألف عافية أستاذة عفاف. حدثينا في الأول عن بداياتك، عن اهتمامك بالفن التشكيلي. كانت بداياتي طبعا من الصغر وطورتها لما كبرت الحمد لله، ويعني في الوقت الحالي طبعا الواحد بعد ما طور نفسه وصرت أعطي دورات رسم، دورات على مستوى الشركة، مثلا أحيانا أرامكو تعطينا فرصة أن إحنا نعطي للمدارس اللي هي محيط المنطقة الشرقية، فصار يعني صحيح ما قاعد أشارك في معارض وكذا، لكن قمت إيش أعمل معارض على مستوى أرامكو. نعم نعم، هذه بداياتك مع الفن التشكيلي. طبعا هناك علاقة بين بداياتك في الفن التشكيلي وفن الديكور أيضا. أنا طبعا حاولت أن أطور نفسي، أني ربطت الفن التشكيلي بالديكور. طبعا لأنهم كلهم مرتبطين مع بعض، كلها مسألة ذوق. فصرت أصمم ظلال، أصمم مكاتب على مستوى المنطقة الشرقية. نعم. طيب العلاقة هذه بين الفن التشكيلي والديكور، وطبعا هل واجهتي صعوبة أو أيهما أكثر صعوبة، هل هو الفن التشكيلي أم تصميم الديكور؟ بالنسبة لي ما في صعوبة، لأن الاثنين أحبهم. الفن التشكيلي هو مجرد موهبة وأنا طورتها بنفسي بدراستي يعني للفن وللمدارس الفنية. بالنسبة للديكور حاولت أني أشبك أو أطور الرسمي من خلال أنه أطلع على الآخر صيحات الديكور وأربطها بالفن التشكيلي من ناحية ذوق الألوان، اختياراتها من ناحية تناسق الألوان مع الديكور. شوي شوي لما تطورت بعدين صار على مستوى أنه مثلا أني أعمل أساس، أني أسس ديكورات لمنازل مكاتب، فهي كلها مرتبطة مع بعض والاثنين يعني أحبهم هذا أو هذا. نعم أستاذة عفاف، أنت فنانة تشكيلية ومصممة جرافيك وأيضا ممثلة وعارضة أزياء، كل هالأشياء اللي تجمعينها في وقت واحد، كيف استطعتي أن توفقي في جمع أكثر من عمل في وقت واحد؟ إذا كان الإنسان طموح ويحب أنه هو دائما يطور نفسه، فحبيتني دائما أطور نفسي كأمرأة سعودية، وإني أثبت للجميع أنه ما في الواحد ما يوقف عند حد معين، إذا كان عنده مواهب متعددة فلا يحصرها بمكان معين. فأنا حاولت أن أطور نفسي من كل النواحي، أنه عندي هذه المواهب كانت من الصغر، فحاولت أن أطورها لمن الحمد لله، أنه أساعد في تطوير برضو الفتيات اللي هم المبتدئات أو اللي عندهم مواهب ولكن تنقصهم الخبرة، أعطيهم أن الطموح أن الإنسان لا يوقف عند حد معين، أنه لا خلاص أوكي مثلا، لأن الفن هو مرتبط بالديكور، الديكور مرتبط بأشياء ثانية، فكلها متصلة مع بعض. نعم. الجرافيك تصاميم الكمبيوتر برضو مرتبطة بالفن لأنها كلها ذوق، فصرت دخلت الفن التشكيلي برسمي على الكمبيوتر، صرت أطور أنا نفسي بحيث أن أنا يعني أشتغل على الإيفنت، إذا كان أنا راح أعمل معرض أنا اللي أصمم الكود، أصمم طريقة عرض اللوحات، البروشور اللي راح يتوزع، البانر اللي راح ينعرض للمعرض. نعم. كله متصل مع بعض. ذكرتي قبل قليل أنه كيف يكون طبعا عن البنات اللي موهوبات أو اللي يحتاجوا الدعم، طبعا كيف يكون دعمك لهؤلاء الفئة؟ كنا نعطي في المدارس، ندور على كل مدارس المنطقة الشرقية مدرسة مدرسة، فكنا نجمع كل الطالبات طبعا سابق الموسم الصيفي ونعطيهم دورات، وطلعوا وخليتهم انهم تمنيتهم اعلامين انهم يطلعوا بالتلفزيون. بعضهم كانوا مثلا موهوبات بس ما عندهم المجال انهم يتطوروا، طبعا مدرسه ما حتطور البنت يعني اذا كانت عندها موهبه فن تشكيلي انها تطورها تطوير، مجرد انه حصه رسم حتاخذها، لكن في طريقه الدورات اللي كنا نعطيها لا، احنا نطلع ونثقل الطالبات اللي عندهم الموهبه واساسا تالنت يعني تفوق ممكن انها تكون شيء. نعم. حتى لو ما كانت كنت برضو ادعمها بحيث ان هي تعمل شيء فني يعني تطلع مواهبها فيه. جميل. لأن كثير من الطالبات كان عندهم كذا مجال بس مو يعني مش عارفين ان هذه الطالبة مثلا عندها موهبة هنا او عندها في التصميم او عندها في الرسم، واحيانا في عندهم مجالات ثانية في الاختراع برضه. كان شفنا يعني انه في طالبات كثير في المدارس عندهم مواهب كثيرة متعددة بس كان محتاجين للدعم والتشجيع. نعم، لو سألتك أستاذ عفاف من الداعم الأول والرئيسي لك منذ بداياتك في تنمية الموهبة واكتشافها لديك؟ طبعا الأهل، هو والدي فوق كل شيء، كان يعني دائما يدعمني وكان دائما يشجعني أني أنا أستمر، وما زال لحد الآن الحمد لله. بس أنا ما أقول أنه أوكي، في ناس يمكن يكون أهاليهم شوي ما عندهم الوعي، الوعي أنه هو يشجع الطالب أو الطالبة أنها تكون تبرز موهبتها، فالمفروض الواحد ما ينتظر التشجيع، يكون هو أساسا عند الحافز وقوة الإرادة أنه يعمل الشيء اللي هو يعني يطمح إليه أو يتمناه، أو أنه يشوف نفسه أنه هو عنده موهبة معينة أو عنده يعني عنده طاقة أو أنه يبغى يبرز شيء معين، فلا ينتظر أنه وكذا إذا ما تشجعت ما حعمل، لا. لأن يمكن في بعض الأهالي ما عندهم الوعي أنهم يشجعوا الطلاب أو أبنائهم. نعم. ماذا عن دور الجمعيات الثقافة والفنون؟ الحين جمعية الثقافة والفنون صارت تعمل دورات، بالعكس صارت تفتح مجال كثير أنهم يعملوا منافسة، وصاروا يعملوا معارض يدعموا فيها كل المواهب. وكانت تجيني دعوات اني اروح اقدم هناك، بس لضيق الوقت ما كنت اقدر اروح اشارك معاهم. وكان يصير فيها دورات للطلبه للموهوبين من كل الاعمار، بس للاسف من ضيق الوقت عندي لان كان موزع شغل ما بين هنا وهنا فما اقدر اني اروح. نعم. ان شاء الله انه كمان راح ادعمهم هنا. نعم. ماذا عن ابرز المعارض التي شاركتي فيها داخليا او حتى خارجيا بخلاف اللي ما قدرتي انك تشاركي فيها؟ داخليا على مستوى المملكه طبعا كلها شاركت فيها. بالخارج كان عن طريق ارامكو شاركت في كذا معرض. نعم. كان في سنغافورة، كان في امريكا، في هيوستن، كذا منطقه البحث يعني. شاركت من غير ما أنا أروح، بس كان مع مجموعة من الفنانين. هذه كانت الخارجية. أما الداخلية على مستوى المملكة. نعم. أستاذ عفاف، طبعا الاسم الحقيقي لك هو أستاذ عفاف طبعا السلمان، فنانة تشكيلية، مصممة جرافيك وممثلة وعارضة أزياء. لو تكلمت عن الاسم الشهير طبعا أميرة الألوان، وقلت لك سبب اختيارك لها الاسم تحديدا. هو مش أنا اللي اخترته، اللي اختارني في البداية أخوي حمزة. نعم. وبعدين انشهرت فيه، فلما كنت أعرض لوحاتي كنت أوقع بأمنية الألوان سارة. جميل. وبعدين الصحافة صار يقولوا لي لا، أساس أنه إثبات للإسم اللي اسمي عفاف، فلازم أحط بس أمنية الألوان. فخلص انشهرت الإسم، صار على مستوى الميدل إيست. أنه معروفة أنه أميرة الألوان خاصية عفاف. نعم. فكان يعني اختيار موفق. جميل. الحمد لله. نعم. كلمة أخيرة توجهها لكل شخص يسمعك الآن عن يمتلك موهبة لكن ما يمتلك دعم كافي. إنه يطور نفسه بكل ما يستطيع، لا يقف عند حد يقول مثلا ما عندي دعم من أهلي، ما عندي دعم من مؤسسة معينة، أو ما في مجال. هو صحيح هنا ما في هذه المعاهد إذا كان خصوصا الفن. أساس كده صارت الفكرة أنه يصير في دورات تدريبية للرسم من ضمن البرنامج الصيفي في كل المدارس في المنطقة الشرقية. نعم. فأنه أي أحد عنده أي موهبة، سواء فن تشكيلي أو اختراع، أو أنه في طلاب وطالبات كثير يخترعوا أشياء يعني في مجال التكنولوجيا. نعم. فأنا أتمنى أنه كل واحد يطور نفسه وما ينتظر أنه يجيله دعم، لأنه هو بإمكانه أنه هو يجيب الدعم لنفسه. نعم. يبدأ هو الأول في طبعا تحفيز نفسه وثم بعد ذلك الآخرين يكون دعمهم. شكرا جزيلا لك أستاذة عفاف السلمان، فنانة تشكيلية ومصممة جرافيك وممثلة وعارضة أزياء، شكرا جزيلا لك، وشكرا لتلبية دعوتك بأن تكوني معنا ضيفة اليوم في وجه المساء. يعطيك العافية.